مفترشا كافتراش الليث كله لوقعة كائن فيها لكم جزر. فأردت أن تغري به بني أمية فوهبت وهبت أمرهم وتركتهم ضعفاء مبتهلين وأعطيت زفر عليه من القوة ما لم يكن في حسابه. قال: ورجع أبو العطاء من عند عمرو بن هداب في يومين كان لعمرو، وأبو العطاس يضحك، فسئل عن ذلك فقال: أما أحد اليومين فإنه جلس للشعراء، فكان أول من أنشده المديح فيه طريف بن سوادة، فما زال ينشده أرذوذة له طويلة حتى انتهى إلى قوله: أطرف فياض اليدين أتلف، والبرص أزدى بالله وأعرف، مجلوز في الزحفات مزحف المجلوز السريع. وكان عمرو أبرص، فصاح به ناس: ما لك؟ قطع الله لسانك. قال عمرو: به البرص من مفاخر العرب. أما سمعتم بن حذراء يقول: إني امرؤ حنظلي حين تنسبني لا من عتيك ولا أخوالي العرق. لا تحسبن رياضا في منقصة، إن اللهابيب في أقرابها بلقوا. أو ما سمعتم قولا آخر: يا كأس لا تستذكري نحولي، واضحب أوفى على خطيني، فإن بات الفرس الرجيل يكمل بالغرة والتحجيل. أو ما سمعتم بقول أبي مسعر: يشتمني زيد بأن كنت أبرصا، فكل كريم لا أبا لك أبرص. ثم أقبل على الراجل فقال: ما تحفظ في هذا؟ قال: أحفظ والله قوله: يا أخت سالم لا تعري بالزرق، ليس يضر ترفع توليع البلق، إذا جرى في حلبة الخيل سبق. ومحمد بن سلام يزعم أنه لم يرى صادقا قط أبلق ولا بلقاء، وقد سبق للمأمون فرس إما أبلق وإما بلقاء. وأنشدني أبو نواس لبعض بني نهشل: نفرت سودة عني أن رأت صلع الرأس وفي الجلد وضح. قلت: يا سودة، هذا والذي يفرز الكربة منا والكلح، هو زين لي في الوجه كما زين الطرف تحاسين القرح. وزعم أبو نواس أنهم كانوا يتبركون به، وأن جزيمة الوضاح كان يفخر بذلك. وزعم أصحابنا أن بلعاء بن قيس لما شاع في جلده البرد قال له قائل: ما هذا يا بلعاء؟ فقال: هذا سيف الله جلاه، وكنانة تقول: سيف الله حلاه. ثم رجع الحديث إلى أبي العطاس وضحكه. قال: وأما اليوم الآخر فإن عمرا لما ذهب بصره ودخل عليه الناس يعزونه، دخل عليه إبراهيم بن جامع وهو أبو عتاب من آل أبي مصاب، وكان كالجبل المحجوب، فقام بين يدي عمرو فقال: يا أبا أسيد، لا تجزعن من ذهاب عينيك، وإن كانتا كريمتيك فإنك لو رأيت ثوابهما في ميزانك تمنيت أن يكون الله عز وجل قد قطع يديك ورجليك ودق ظهرك وأدبى ضلعك. قال: فصحبه القوم ولحك بعضهم. فقال عمرو: معناه صحيح وليته حسنة، وإن كان قد أخطأ في اللفظ. وقلت لأبي عتاب: بلغني أن عبد العزيز الغزال قال: ليت أن الله لم يكن خلقني وأني الساعة أعور. قال أبو عتاب: بئس ما قال، وددت والله أن الله لم يكن خلقني وأني الساعة أعمى واقطعوا اليدين والرجلين. وأتى بعض الشعراء أبا الواسع وبنوه حوله، فاستعفاه أبو الواسع من إنشاد مريحه فلم يزل به حتى أذن له. فلما انتهى إلى قوله: فكيف ترفع وأنت اليوم رأسهم وحولك الغر